السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام، نواصل الكلام فيما يتعلق بمدارسة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد أنهينا الكلام بالأمس عن النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله من كتاب الله جل وعلا، والتي جمعت بين النفي والإثبات، وكان أصل أهل السنة والجماعة في هذه النصوص من كتاب الله جل وعلا إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. والليلة نبدأ فيما يتعلق بالفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله في النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نستمع لأخينا ويقرأ حذرا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المعلم رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. هذا المقطع من كلام الإمام رحمه الله يمكن أن يقال فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة عند طلبة العلم، وهي أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته. وذكر الإمام رحمه الله أصلا عند أهل السنة والجماعة في حال السنة مع القرآن، وخلاصة الكلام في هذا أن أحوال السنة مع القرآن ثلاثة أحوال. أحوال السنة مع القرآن ثلاثة أحوال: الحال الأولى إما أن تكون موافقة للقرآن من كل وجه، إما أن تكون موافقة للقرآن من كل وجه، فتكون الفائدة هي من باب تضافر الأدلة وتواردها على الحكم، من باب تضافر الأدلة وتواردها على الحكم، ولا شك أن هذا يفيد تقوية الحكم الذي جاء به الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن تكون بيان لما أريد في القرآن وتفسيرا له، أن تكون بيانا لما أريد في القرآن وتفسيرا له، مثل قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمر الثالث وقوله جل وعلا أيضا: لهم الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ جاء تفسيرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا، وهي النظر إلى وجه ربنا جل وعلا. الأمر الثالث أن تكون السنة موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو تفيد تحريما سكت القرآن عن تحريمه. هذه أحوال السنة مع القرآن. أما الوقفة الثانية في ما ذكره رحمه الله فهي المقبول من السنة، المقبول من السنة، وهذا أصل تبنى عليه العقائد والأحكام. ليس كل ما روي في السنة يقبل. ما الذي يقبل من المرويات في السنة؟ تقبل أربعة أنواع. النوع الأول: ما تواتر لفظا ومعنى، المتواتر لفظا ومعنى. النوع الثاني: المتواتر معنى، يعني لفظه غير متواتر لكن معناه متواتر. الأمر الثالث أو النوع الثالث: الأخبار المستفيضة المتلقاة بالقبول، هذه دون المتواتر لكنها أخبار مستفيضة يعني مشهورة تلقتها الأمة بالقبول. الأمر الرابع: الأخبار الأحاد، أخبار الأحاد، أي التي ليست من باب المتواتر وليست من باب الأحاديث المستفيضة، إنما هي أخبار أحاد ولو كانت في الصحيحين، فإن أكثر أحاديث الصحيحين أخبار أحاد. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله وغيره من الأئمة أن الإجماع منعقد على أن أخبار الأحاد حجة في باب الديانات، حجة في باب الديانات. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذا وهو أحاد إلى اليمن يعلمهم الدين كله. ثم يبدأ المصنف رحمه الله يذكر أمثلة كما ذكرها في القرآن، في نصوص القرآن أمثلة جاءت فيها إثبات صفات لله جل وعلا. وحتى لا يدركنا الوقت بدأ رحمه الله وقال مثل قوله صلى الله عليه وسلم، لأن نريد أن نقف بعض الوقفات المهمة هذه الليلة في بعض الصفات ونتناقش نقاشا علميا لعله يكون فيه دربة لطالب العلم على الخوف مثل هذه المسائل. بدأ رحمه الله وقال مثل قوله صلى الله عليه وسلم، إذن هو يريد التمثيل، يريد يذكر أمثلة لماذا؟ للقاعدة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة، وهي إثبات ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا نفيا وإثباتا، فيثبتون ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله وينفون عن الله ما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة حجة ودليل مستقل. فذكر حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، وهذا في إثبات صفة النزول، والنزول كما قلنا لكم من أي الصفات هو؟ الذاتية ولا الفعلية؟ الفعلية، أحسنتم، الفعلية أو الاختيارية. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، والحديث متفق عليه. هنا إثبات صفة الفرح، والفرح صفة إيش؟ فعلية، أحسنت. ثم ذكر حديث إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، كل هذا على الوجه اللائق بالله جل وعلا. ثم ذكر حديث إثبات صفة العجب لله جل وعلا، ثم صفة القدم لله عز وجل، وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. وطبعا هذا من أكثر الأحاديث ردا عند المبتدع اليوم، حتى من يعني يستمع لبعض الروافض الذين يريدون أن يعني يطعنوا في أهل السنة يقولون جعلوا لله قدم وجعلوا لله رجل. أهل السنة والجماعة ما جعلوا لا لله قدم ولا لله رجل، ليس كذلك؟ من الذي جعلها؟ الله عز وجل، الله هو الذي أخبرنا، فنحن لا نتعدى قول الله تبارك وتعالى. ولكن هم ما يستحون أنهم يشبهون الله جل وعلا بعلي، فهم مشبهة، هم مشبهة. إذا أردتم أن تعرفوا المشبهة في هذا الزمان، فالرافضة الإمامية من أكثر الطوائف وقوعا في التشبيه، وهم يلمزون أهل السنة بالمجسمة، وهم مشبهة لدرجة قبيحة نعوذ بالله من ذلك، كتبهم مليانة وأقوالهم أيضا محفوظة. ثم ذكر رحمه الله الأحاديث في هذا تقرأ، والأمر عندنا أهل السنة والجماعة لا يفتشون في أحاديث الصفات، شوف المنهج كيف. أهل السنة والجماعة لا يفتشون في أحاديث الصفات، الأمر عندهم مستقيم لا تناقض فيه، كل حديث كل نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنت نفيا أو إثباتا فإنهم يثبتون ما أثبت أي النص، وينفون ما نفى أي النص، من غير تشبيه ولا تمثيل. فهم لا يفتشون ولا يستعظمون أن يقولوا حديثا أو نصا من كتاب الله جل وعلا، بل حتى ما نقرأه اليوم مثلا الإمام وفقه الله يقرأ، هذا الذي نسمعه عقيدة، الذي نسمعه من كتاب الله جل وعلا عقائد وفيها إثبات صفة الرؤية. طيب، الأحاديث ذكرها أيضا وأطال رحمه الله إلى أن قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. طبعا من أكثر الكتب عند أهل السنة والجماعة سردا لهذه الأحاديث كتاب من؟ كتاب من؟ ها؟ ارفع الصوت، أنا النظارة عندي ولا تغير عدسة. ها؟ ما هو؟ لا، هناك كتاب مصنف شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن كل ما يتعلق بمسائل العقائد، لكن أهل السنة والجماعة صنفوا في كل باب من أبواب العقيدة. فمسألة الأسماء والصفات، مسألة صفات الله جل وعلا صنفوا فيها مصنفات، أشهرها مطبوعا كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة، وبعض مبتدعة هذا الزمان يسمونه كتاب الشرك، يسمونه كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه جمع أحاديث الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنفس الكتب فيما يتعلق بأحاديث الصفات، أحاديث الصفات طبع في مجلدين. قال رحمه الله فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ما أثبتوه في القرآن أثبتوه أيضا في صحيح السنة. ثم قال وهذا منهج مهم أيها الإخوة، أن أهل السنة والجماعة لا يداهنون ولا يزايدون على عقيدتهم، أهل السنة والجماعة لا يداهنون ولا يزايدون، فالعقيدة عندهم لا يمكن أن تتغير باختلاف الأحوال ولا الأزمان، ليست كالمسائل الفقهية العملية التفصيلية. الفتوى في عمل المكلف، في عمل المكلف قد تختلف من شخص إلى آخر، لكن الأمور المتعلقة بعقائد المسلمين والمتعلقة بالله جل وعلا لا تتغير، لا تختلف، ثابتة. فأهل السنة والجماعة وإن خالفهم من خالفهم فإنهم لا يرضون الدنية في أمور عقائدهم ولا يداهنون، فهم وسط. والوسطية هنا ليست أنهم يأخذون شيئا من هنا ويأخذون شيئا من هنا ويشكلون أمرا جديدا كما يفعل اليوم أهل الخور والتبعية ممن يسمي نفسه بألقاب أو يلقب نفسه بألقاب إسلامية. هذا خور ودنية في الدين لا يقبل. أهل السنة والجماعة يتميزون عن أهل الباطل. فقبل سنوات كانت بعض المناهج الجاهلية تحارب، ثم لما جاءت الدنيا وانفتحت لبعض الناس أصبح يهادن في ما كان ينكره قديما، وهذا من دين الجاهلية، تناقض دين الجاهلية. السنة والجماعة لا يتناقضون، السنة والجماعة لا يتناقضون. سنضرب أمثلة حية إن شاء الله في الأسبوع القادم عندما نتكلم عن هذه المسائل بعد إتمام الكلام على الأصل الأول. إذن قال هم وسط في باب الصفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. الجهمية ومن وافقهم المعتزلة نفوا عطلوا كل الصفات، والمشبهة ولا نريد أن نذكر أسماء ممن يعني سبق، لأنهم يكاد أن يكونوا انقرضوا إلا قليل من جهلة أهل التصوف وأهل الضلال من الروافض. أهل التمثيل ثم هم وسط في باب أفعال الله بين الجبر. أفعال الله المعنى فيها مسائل القدر وستأتي. الجبرية قالوا إن العبد ماذا؟ مجبور، فهو كالريشة في مهب الريح. والقدرية نفوا القدر وقالوا إن العبد يخلق فعله. فأهل السنة والجماعة أثبتوا القدر وأثبتوا مشيئة للعبد فسلموا من بدعة أهل الجبر ومن بدعة أهل القدر. وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية القدرية وغيرهم. طبعا المرجئة هم أتباع الجهمية، الجهمية مرجئة، والمرجئة فرقة مستقلة لكنها وافقت الجهمية في باب الأسماء، ثم بنوا حكما على هذا الاسم، فقالوا إن الإيمان ماذا؟ قول. هناك تفاصيل بين المرجئة ومرجئة الفقهاء سيأتي إن شاء الله بيانه، وبين الجهمية، لكنهم اتفقوا على أن العمل ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان. والحرورية والمعتزلة قالوا إن الإيمان قول وعمل، لكنه لا يتجزأ ولا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله. أهل السنة والجماعة توسطوا بين المرجئة وبين الخوارج، بين الجهمية وبين المعتزلة، فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه يتبعض ويتجزأ ويزيد وينقص. وأيضا هم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة يعني غلوا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في كلهم، ليس في كل آل البيت الرافضة، ليسوا يمجدون كل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعني يغلون في بعضهم ويكفرون ببعضهم. والخوارج كفروا كل من كان مع علي أو كان مع معاوية رضي الله تعالى عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين كانوا مع علي ومع معاوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم كانوا؟ أنا أعجب بعض الكتب يعني تذكر يعني أن كما كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الفتنة ومع ذلك لم يكفروا، وهذا كلام غير محقق سيأتي بيانه، لكن من باب المناسبة حتى قد ينسى الإنسان. الذين شاركوا في الفتنة بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع أقل من القليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلون 30 رجلا، مع أنهم كانوا بالآلاف، الذين شاركوا في هذه الفتنة التي وقعت بين هؤلاء الصحابة الأخيار لا يصلون، هم 28 رجل، لا يصلون إلى 30 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما السواد الأعظم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتزلوا هذه الفتنة. طيب، ثم بدأ رحمه الله، هذا منهج مهم يبين أن على المسلم خصوصا طالب العلم طالب الحق أن يعتني بزيادة بيان وإيضاح للمسائل التي عظمت بها البلوى أو اعتدى عليها أهل البدع، اعتدى عليها أهل البدع فأفردها بفصول. فبدأ رحمه الله وقال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم بين وقال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، إلى آخر كلامه رحمه الله في قضية إثبات ماذا؟ المعية، إثبات صفة المعية. وهذه المسألة هي أصل عند أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون صفة المعية لله تبارك وتعالى وأن الله مع خلقه، انتبه، أن الله مع خلقه معية حقيقية، معية حقيقية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وعند أهل السنة والجماعة أصل متفق عليه، مجمعون عليه، أن المعية نوعان: معية عامة ومقتضاها العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع، مقتضاها العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع، هذه معية عامة كل الخلق. ومعية خاصة ومقتضاها مع المعية العامة من العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع الحفظ والتأييد والنصر، الحفظ والتأييد والنصر. فالمعية الخاصة تجمع المعنيين. إذا أردت أن تعرف ما المراد بالمعية في النص، هل المراد بالنص المعية الخاصة أو المعية العامة؟ كيف تعرف؟ تنظر إلى سياق الآيات. فإن كان المقام مقام تخويف وترهيب ومحاسبة وحث على المراقبة فهذه معية ماذا؟ عامة. وإذا كانت الآيات أو السياق سياق مبدوء بالعلم ومختوم بالعلم فهي معية عامة. إذا نعرف هي المعية عامة أم خاصة؟ نعرف إذا كانت عامة بسياق الآيات، إذا كان فيها تخويف، فيها ترهيب، فيها محاسبة، فيها مراقبة، فيها ذكر بالعلم وختم بالعلم فإنها معية عامة. وإذا كان المقام مقام لطف، سياق لطف وعناية وتأييد ورعاية، وقد ترتبت المعية على صفات يتصف بها أهل الإيمان وأهل الطاعة فإن المعية معية خاصة. المعية العامة مثل ما ذكره رحمه الله من قوله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سياق الآيات كيف تعرف؟ قال الله تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. المعية ما هي؟ عامة لأنه ذكر فيها العلم. أما المعية الخاصة فمثل قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، أن الله مع المتقين. الصبر والتقوى صفة ولا ما هي صفة؟ صفة. من اتصف بهذه الصفة كان الله معه، فتدل هنا على أن المعية ماذا؟ معية، معية خاصة. أحسنتم. طيب، هذه المعية لا تقتضي اختلاطا ولا امتزاجا على الإطلاق، وليست معية الله جل وعلا كمعية الخلق بعضهم لبعض. لذلك أكد رحمه الله وقال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط، إلى آخر كلامه. طيب، كلمة مع وهو معكم، بعض الناس يقول: لماذا لا نحملها على الحقيقة؟ ونقول أن الله معنا ولا نتعرض لشيء، وهذا موجود. يعني بعض، هي المشكلة أن الأشاعرة وأهل الكلام وقعوا في ماذا؟ في مذهب الحلولية، فقالوا، وهذا مخرج لهم ترى، يعني هم فرحوا بهذا لأنه مخرج، وأم المشاكل كلها عند الأشاعرة في هذا الباب، أم المشاكل ما هي؟ نفي صفة العلو لله تبارك وتعالى. لما نفوا صفة العلو تخبطوا خط عشواء، أثبتوا رؤية عجيبة ستسمعونها، وأثبتوا أن الله في كل مكان، أثبتوا أن الله في كل مكان. لذلك قول بعض الناس عندما يسأل: الله فين؟ الله في كل مكان، هذا غلط. الله ليس في كل مكان، الله في السماء، الله استوى على العرش، ليس في كل مكان. فكلمة في كل مكان هذا أمر غير صحيح، لكنهم هم تمسكوا بكلمة مع. وقالوا: نحملها على الحقيقة وهو معكم. وهذا طبعا من باب التحريف، يلجؤون للغة واللغة تتبرأ منهم. كلمة مع أيها الإخوة في اللغة إذا أطلقت كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 103، قال: كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة ولا محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر أين؟ في السماء، وهو مع المسافر معاه، لكن معية مقارنة، وليس أنه بجواره أو عن يمينه أو عن شماله، ليس كذلك. يقول: أو النجم معنا، يعني سرنا والنجم معنا، مع أن النجم في السماء. فإن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. بعض المنتسبين، يعني بعض، هي المشكلة الآن، بعض من ينكر قضية الحلول يقول: أنا أقول إن الله معنا على الحقيقة، معية حقيقية. طبعا في اللغة بينا ليس معنى معنا في اللغة معنى أنه مماس أو عن يمين أو عن شمال، إنما تفيد مطلق المقارنة. السلف يقولون إن الله عز وجل إذا أثبت له صفة المعية فإنك تقول مستوٍ على عرشه. هم يذكرون هذا حتى لا يتوهم متوهم عقيدة أهل الحلول وأن الله في كل مكان. فبعض أهل العلم من المتأخرين قالوا مقولة بهذا اللفظ، قالوا إنه مع خلقه بذاته مع أنه مستوي على عرشه، إنه مع خلقه بذاته مستوي على عرشه. الإشكال قولهم بذاته كلمة منكرة عند السلف، منكرة عند السلف. هم يقولون إنما قلنا بذاته ليس مرادنا الحلول، بل نحن ننفي الحلول، بل مرادنا أن الله مطلع علينا غير غائب، ولا نقول علمه فقط. وهذا المعنى هو معنى صحيح، لكن إذا قلنا أنه أضفنا بذاته أوقعنا الإشكال والإيهام، والعقائد لا يجوز أن يستخدم الإنسان فيها عبارات موهمة أو عبارات تدخل اللبس. من زاد بذاته هو يريد ماذا؟ إثبات أن الله عز وجل بذاته مطلع على عباده، بذاته مطلع على عباده. لكن هذه العبارة غير صحيحة، ويقال إنها خلاف ما كان عليه السلف، فيقال إن الله عز وجل إن الله مع عباده مستوي على عرشه بدون إضافة قول بذاته، لأن إذا قلنا بذاته فتحنا بابا على أنفسنا، وهو باب الحلول. طيب، ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بمسألة الإيمان بكلام الله جل وعلا وبالقرآن، والأمر فيها أيسر، الأمر في هذه المسألة أيسر من ناحية الكلام. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام جامع. إذا قيل لك عرف القرآن، فإن هذا من أجمع الكلام أن تذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. القرآن أولا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، يثبتون الكلام الأزلي ويثبتون الآحاد منه أيضا، ويقولون إن القرآن له أربعة نسب: متلو ومكتوب ومسموع ومحفوظ، وكل هذه النسب لا تخرجه عن أن يكون كلام الله عز وجل حروفه ومعاني، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى يسمعون كلام الله، ثم قال تبارك وتعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، واتل عليهم ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فهي كلمات الله، إلى غير ذلك من النصوص. وأول من قال إن القرآن مخلوق هو جعد ابن درهم، وذلك في سنة 29 و100. قال اللالكائي رحمه الله، ثم قال بعده هذه المقولة بشر ابن غياث المريسي، وقد كفرهما أكثر علماء السلف فأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله حقيقة، الحروف والمعاني، الحروف والمعاني. المعتزلة يقولون في قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، جاءوا إلى أحد القراء وهو إمام من أئمة القراءات وقال له ذلك المعتزلي وهو عمرو بن عبيد انصب، يعني وكلم الله وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة حتى يكون المكلم موسى لله جل وعلا. فقال ما تفعل بقوله وكلمه ربه، وكلمه ربه هذا ضمير ليست حركة، فبهت ذلك المعتزل. المعتزلة يقولون من الذي كلم موسى؟ شوف التحريف كيف، وهذا في كتب تفسير المعتزلة، من كلم موسى؟ الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، يقول من الذي كلم موسى؟ من المعتزلة يقول من الشجرة كلمت موسى؟ الشجرة هي التي كلمت موسى. والجهمية ماذا يقولون؟ يقولون لا، الكلام خلق مستقل، ليست شجرة ولا شيء، خلق مستقل. والأشاعرة والماتريدية ما يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقولون كلام نفسي. فالقرآن كلام نفسي إذا عبر به بالعربية فهو قرآن، إذا عبر به بالسريانية فهو إنجيل، وإذا عبر به بالعبرية فهو توراة، فهو توراة، فيجعلونه كلاما نفسيا. وهذا طبعا مما سلم منه أهل السنة والجماعة وقالوا إنه كلام الله حقيقة، الحروف والمعاني، الحروف والمعاني. ثم آخر مسألة معنا وهي مسألة الرؤية، مسألة الرؤية. اقرأ علينا مسألة الرؤية عشان ما تزعل علينا اليوم، ما خلينا كده. اقرأ الرؤية. قال المؤلف رحمه الله فصلا ذكر ايضا فيما ذكرناه من الايمان به وكتبه وبرسله، الايمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامه عيانا بابصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليله البدر ويضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامه، ثم يرونه بعد دخول الجنه كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هل تثبتون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية تنعم أم لا؟ تعتقدون هذا؟ من اعتقد هذا أسأل الله عز وجل أن لا يحرمه هذه النعمة، ومن أنكرها فلا شك أنه منها بعيد محروم، لأنه حرم نفسه أن يتمنى هذه النعمة وأن يعظم الله عز وجل بهذه النعمة. أهل السنة والجماعة أصلهم ثابت، وهذه من أعظم مسائل العقيدة، أنهم يقولون نثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في دار القرار رؤية نعيم ورضا، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء التفسير في الحديث أن الزيادة هي النظر بوجه الله، وقال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب يا إخوان، من جاءكم بدليل؟ أليس من حقه أن يكون كلامه مقبولا ما دام أنه بدليل؟ يقولون انتظروا انتظروا. أنتم تستدلون بماذا؟ الحديث هم لا يستدلون به الحسنى وزيادة يقولون هذا خبر أحد. لكن أنتم تستدلون على الرؤيا بماذا؟ بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقولون ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة لرحمة الله ومنتظرة لأمر الله. والدليل قول الله تبارك وتعالى: فهل ينتظرون إلا سنة الأولين. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، بمعنى ينتظرون. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، ومعناها بالاتفاق أنه هل ينتظرون، هل ينظرون هنا معناها هل ينتظرون. فيقولون هذه مثل هذه، فمن يجيب؟ نعم، لا لهم الآن بهذا. أحسنت، نقول كذبتم على اللغة، كذبتم على اللغة. إذا عديت بحرف الجر إلى فإنها لا تكون لازمة بل تكون متعدية، وليس لها في اللغة إلا معنى واحدا وهي النظر بالعين. فهل ينظرون هنا لم تعد بحرف، لكن إلى ربها ناظرة عديت بالحرف إلى، فليس لها معنى في اللغة إلا النظر بالعين. ثم مؤكد ثاني يبطل القول بأن معناها منتظرون، أن الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فذكر الوجوه هنا، ذكر الوجوه للدلالة على أن النظر بالأبصار التي هي في الوجوه، أي الوجوه هذه هي التي تنظر، الوجوه الناظرة هي التي تنظر لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا على معنى واحد وهو النظر بالعين التي في الوجه. طيب، إذن دليل أهل السنة والجماعة طبعا إجماع على إثبات الرؤية للمؤمنين، رؤية تنعم ورضا. نسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم ووالدين والديكم من هذه النعمة. وقول من يقول من أهل البدع أو يستدل ببعض الشبه، فإن شبهه مردودة عليه من ناحية اللغة ومن ناحية المعنى أيضا. طبعا من خالف، من الذي يستدل على إبطال الرؤية؟ من الذي يستدل من الطوائف على إبطال الرؤية؟ نعم، الإباضية يعني ذيل لفرقة قديمة. المعتزلة والجهمية ينكرون الرؤية، ينكرون الرؤية، فلذلك هم الذين يستدلون بأن معنى إلى ربها ناظرة منتظرة أمر الله ومنتظرة رحمة الله. أما الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهم الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء أثبتوا الرؤية، أثبتوا الرؤية، لكن إثباتهم ليس كإثبات أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون نثبت أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم ليس بينهم وبين الله حجاب، رؤية، لا يثبتون إدراكا، يثبتون رؤية، لأن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهم يثبتون الرؤية، ينظر المؤمنون إلى جهة العلو فيرون ربهم بأبصارهم بأعينهم. أما الأشاعرة والماتريدية فقد ردوا ردودا كثيرة على المعتزلة في إنكارهم صفة الرؤية، لكنهم أتوا بعجاب فقالوا: نثبت رؤية لا إلى جهة وليست بالعين، ولكنها هي رؤية غير الإبصار يحدثها الله في الأجسام يوم القيامة لا إلى جهة. أي عقيدة لا إلى جهة وليست بالأبصار؟ لذلك يعني ضحكوا منهم المعتزلة ضحكوا من الأشاعرة في هذا. ما دليل الأشاعرة؟ الأشاعرة لا يستدلون يقولون نؤمن إلى ربها ناظرة، نؤمن بالرؤية، لكن يقولون الرؤية بالأبصار لا يمكن. ما الدليل؟ كيف تعرفون؟ نعم ها؟ أيوة دليل أوضح آخر منه، لأن قد يقول الإدراك غير أي لن تراني. أحسنتم، يستدلون بقوله لن تراني، يقولون لن تفيد النفي المؤبد في الدنيا والآخرة. وطبعا دائما أخذها مع قاعدة: اللغة لا تساعد على الشرك والكفر والنقص والتنقص من الله جل وعلا. من يستطيع أن يرد على هذا القول؟ نعم. هم ما يستدلون بالسياق، نريد دليل. أحسنت، من بحث عن الحق كما قلت، لكن نحن نريد دليل على أن لن هنا قولهم أنها تفيد النفي المؤبد غير صحيح. ألف الكافية الشافية، وهي أطول من الألفية. في الكافية الشافية ابن مالك نفى هذا، لكن نريد من القرآن، ندمغهم من القرآن. أوضح من ذلك؟ أحسنت، أوضح من ذلك، نريد وضوح كمان أوضح. كلام أخونا جزاه الله خير جيد، لكن أوضح. مريم عليه الصلاة والسلام أو رحمها الله ماذا قالت؟ فلن أكلم اليوم، حط تحتها 100 خط، فلن أكلم اليوم إنسيا. فلو كانت لن تفيد النفي المؤبد ما صح أن تستخدم الظرف وهو اليوم، فلن أكلم اليوم إنسيا، أليس كذلك؟ أليس هذا يبطل أن لن تفيد التأبيد في النفي؟ طيب، إذن هذا ما تيسر، ومعذرة ربما أطلت عليكم الليلة وكنت سريعا، لكن غدا إن شاء الله نتكلم عن اليوم الآخر وعن القدر، حتى إن شاء الله الأسبوع القادم الخميس ترى إجازة بالنسبة لي أنا، الخميس إجازة حتى لا تستثقلوني الأسبوع القادم. هذا من باب يعني نقدم يعني ما يشفع لنا عندكم. يقول أخونا ذكر عن شيخ الإسلام أنه يقول في تقسيم السنة متواتر وأحاد أنه من البدع، الظاهر ما أعرف هل تنصحون بالحضور عند بعض الأشاعرة مع العلم أننا لا ندرس عندهم العقيدة؟ بدل ما يدرسون العقيدة لا بأس، وإن وجدت غيرهم لا شك أنه أفضل. موعدنا غدا إن شاء الله، الوقت انتهى، حتى الأسئلة بقيت من الأمس سؤالان نجيب عنها غدا إن شاء الله.